مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ودائما مع هذه المنظومة المباركة للإمام سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند باب المندوبات، مندوبات الصلاة، ويعني سلطنا الضوء على بعض ما جاء في هذه المنظومة في هذا الباب، وبقي لنا شيء من هذه المندوبات نتناولها إن شاء الله عز وجل في بداية هذه الجلسة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للانتفاع بها والعمل بمقتضاها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستمع إن شاء الله تعالى إلى قراءة المتن. نعم يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: تطويله صبحا وظهرا صورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركاب. إذن إلى ها هنا توقفنا في اللقاء الماضي ومع الناظم رحمه الله تعالى، وهو يذكر لنا مندوبات الصلاة التي أوصلها إلى 21 مندوبا. فذكر رحمه الله تعالى أن من مندوبات الصلاة، ثم فصل في مسألة القراءة. ماذا قال في الصلاة في القراءة؟ تطويله صبحا وظهرا. تطويله صبحا وظهرا صورتين، تطويله صبحا وظهرا صورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، أي يستحب. لأن شوف، الاستحباب والمندوب والفضيلة عند المالكية بمعنى واحد، تقول هذا مستحب وهذا مندوب إليه، وهذه فضيلة عند المالكي رحمه الله تعالى في المذهب المالكي، يعني بمعنى واحد. فيستحب للمصلي حال صلاته أن يطيل القراءة في الظهر والصبح، في الصبح والظهر. تطويله أي القراءة في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر، ثم ينتقل إلى التوسط فيتوسط في قراءته في فريضة العشاء، ثم ينتقل إلى القصر فيقصر أين؟ في الباقيين. وقصر الباقيين أي صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العصر، صلاة العصر وصلاة المغرب. إذن قسم الناظم رحمه الله تعالى القراءة على ثلاث أقسام في الفرائض. فبعض الفرائض يقرأ المصلي فيها بصور طويلة يطيل، فذكر من هذه الفرائض تطويل الصبح والظهر. كيف يطيل القراءة؟ بماذا يقرأ؟ يقرأ بطول المفصل أو بطوال المفصل. والمفصل من أين يبدأ؟ يبدأ من الحجرات على قول بعضهم، وهناك من يقول قف، لكن الراجح أنهم يعني يبدأ من سورة الحجرات. طول المفصل يبدأ من الحجرات إلى سورة عبسة، ثم ننتقل إلى أواسط المفصل. وهذه الأواسط تبدأ من أين؟ من سورة عبسة إلى سورة والضحى، ثم بعد ذلك قصار المفصل، وتبدأ من والضحى، من سورة والضحى إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن. إذن فالمصلي يطيل القراءة في صلاة الصبح وصلاة الظهر، وصلاة الظهر في الأوليين من صلاة الظهر، في الأوليين من صلاة الظهر، لأنه في الثالثة والرابعة لا يقرأ السورة، يقرأ الفاتحة، فيصلي من طوال المفصل، يصلي من الحجرات، يصلي من قاف، من الذاريات والطور، النجم والقمر والرحمن الواقعة وهكذا، الحديد، الجمعة، المنافقون، النبأ إلى عبسة. وهذه السنة غائبة عند جماهير الأئمة، يعني لا يحافظون على القراءة، يعني في قراءة عند قراءة في قراءتهم لا يحافظون على تتميم السور، بل تجده يقفز هنا وهناك، يقرأ بعض الآيات من هنا وبعض الآيات من هناك. المالكي يشددون في هذا، ولذلك لا تجد واحد من الأئمة المالكية يقول بقراء يعني بالقراءة في الفريضة من غير السور، من صور يعني من المفصل. إذا قلنا المفصل بالفتح، بفتح يعني بفتح وتشديد الصاد، يكون بمعنى كثرة الفواصل التي تقع بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. فلا شك يعني أن السور الطويلة كالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، وهكذا يونس، هود، فهذه يعني لا تتخللها فواصل ببسم الله الرحمن الرحيم إلا بعد عشرات وفي بعض الأحيان مئات. فلذلك المفصل لوجود كثرة الفواصل بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأناها بالفتح، وإذا كسرناها، إذا قرأناها بالكسر المفصل تكون بمعنى أن هذه الصور والمسمات بالمفصل كثر فيها تفصيل الحديث وتفصيل يوم الآخر، مفصلة لأحداث يوم القيامة. وهذا يلاحظ أنت يعني لما تقرأ مثلا سورة الانشقاق، سورة يعني النبأ، سورة الانشقاق، سورة الانفطار، سورة يعني هذه كلها يعني تفصل تفصيلا، سورة القيامة، سورة الإنسان، كلها تفصل أحداث يوم القيامة. فلذلك بعضهم يقول المفصل وبعضهم يقول المفصل، ولا مشاحة في هذا، يستقيم هذا التعبير بهذا وذاك. الشاهد عندنا أن أن المصلي يستحب له كما ذكر الناظم هنا أن يطيل القراءة في الصبح وفي الظهر ثم يتوسط في قراءته عند في صلاة العشاء توسط العشاء فيتوسط يقرأ بالشمس وضحاها وما نحى نحواها يعني ما كان في يعني في عدد آياتها تقريبا والشمس والضحى والفجر وهكذا. وقصر الباقيين قصر الباقيين أي قصر المغرب والعصر يقرأ يعني في العصر بصور قصيرة وكذلك المغرب. العلماء يعني تكلموا فقالوا لماذا نطيل القراءة في يعني في صلاة الصبح ونطيلها في الظهر؟ قالك باعتبار أن صلاة الصبح تأتي بعد النوم وعادة يعني يطيل بعض الناس في نومهم فلا يستيقظون للصلاة فناسب هذه يعني هذه الفريضة أن يطيل فيها الإمام في قراءته ليترك الفرصة لمن ينتظره الاغتسال ولمن ينتظره أن يعني يعمل على تسخين الماء حتى يدرك الصلاة حتى يدرك الصلاة. وكذلك بالنسبة للظهر وخاصة إذا كان يعني الناس يهجرون بها لأن من السنن المغيبة عن الناس التهجير بالصلاة يعني يفوت على المصلين الإمام يفوت على المصلين تلك يعني الساعة أو الذروة عندما تكون الشمس في منتصف السماء في كبد السماء فتكون الحرارة في أوجها فيتأخر شيئا ما للإبراد فلذلك تجد بعض الناس ينامون قبل أن يذهبوا لصلاة الظهر. فلذلك ناسب أن يطيل في صلاة الظهر يقرأ بطوال المفصل حتى يلتحق به من يلتحق من الناس. أما يعني صلاة العصر فهي تختلف فهذه الصلاة يعني فريضة العصر تأتي والناس قد أصابهم من التعب ما أصابهم لأن في الزمن الماضي كان الناس يعني يبتدرون ويبدأون أعمالهم بعد صلاة الصبح مباشرة فتبقى هذه الأعمال متواصلة حتى يعني يقترب وقت العصر فينفض فيذهب إلى حال سبيلهم. وهذا ما كان عليه العمل هنا عندنا في مدينة سلا. يخبرني يعني بعض كبار السن من أهل سلا ومن أجل ذلك من أجل هذا تجد بعض المساجد العتيقة الكبيرة كالمسجد الأعظم عندنا في سلا والمسجد الأعظم في الرباط وغيرها من المساجد الكبيرة في المدن العتيقة تجد أن الفريضة يؤذن لها مرتين الوقت الأول والوقت الثاني. فالمقصود بالوقت الثاني حتى يعني يؤخرون وقت الظهر تقريبا نصف ساعة وأكثر أو أحيانا 40 دقيقة حتى يلتحق العمال والزراع من مزارعهم ويعني وفلاحتهم حتى يلتحقوا بالمسجد لأن يعني سبحان الله كان لهم واحد التعظيم لصلاة الجماعة فلا يفوتون صلاة الجماعة. فبالتالي إذا أنت صليت مع الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية فيدركون المسجد الفلاني هم يعلمون أن المسجد الفلاني يؤخر الصلاة يؤخرون فيه إقامة الصلاة فينهي أشغاله ثم يلتحق بذلك المسجد الذي يصلي ما يسمى عندنا هنا في مدينة سلا بالهبوط أي هبوط الراية ثم يصلوا معهم. إذن هذا هو الشاهد عندنا تطويل الصبح والظهر، والتوسط في صلاة العشاء، والقصر في العصر والمغرب. نعم. كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب. كالصورة الأخرى كذا الوسطى استحب، أي مما يستحب أيضا الصورة الثانية من الركعة الأولى. إذا كان مثلا صلى الإنسان مثلا في صلاة في فريضة الظهر في الركعة الأولى صلى بصورة طويلة، فيستحب له في الصورة الثانية من هذه الركعة أن يصلي صورة أقل منها في الطول، هي طويلة ولكنها أقل من سابقتها. كالصورة الأخرى كذا كما قال، كالصورة الأخرى أي الثانية من هذه الركعة التي يستحب القراءة فيها بصور طويلة. كذا الوسطى أي كذلك مما يستحب للمصلي أن لا يطيل التشهد الأوسط أو الوسط. التشهد الأوسط لا يستحب يعني تطويله، إنه وردت الأحاديث بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبه على هذا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد التشهد الوسط إذا انتهى من التشهد قام إلى الثالثة، وإذا كان في الأخير ينتهي إذا انتهى من التشهد دعا، فيكون الدعاء في التشهد الأخير لا في الوسط. أما في في في, في التشهد الوسط فيتوقف مثلا عند آخر الصلاة الإبراهيمية، وهذا أفضل مما يفعله كثير من الناس، فهو بعض الناس يتوقفون عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الأولى أن يتمم التشهد فيأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وهكذا رحمك الله. ثم بعد أن ينتهي من التشهد الأخير يدعو، لكن في الوسطى يستحب له أن يأتي بها قصيرا، يأتي بهذا التشهد قصيرا، يعني يقتصر على التشهد بدون دعاء. نعم. سبق يدين وضعا وفي الرفع الركاب. سبق يدين وضعا وفي الرفع الركاب، أن المصلي إذا أراد أن ينزل إلى السجود يقدم ماذا؟ يقدم يديه، سبق يدين، يعني يقدم يديه على ركبتيه، أي حال الوضع إذا أراد أن يضع يعني إذا أراد أن ينزل إلى السجود. وفي الرفع الركب، وإذا أراد أن يرفع من السجود يرفع أول ما يرفع ركبتيه، فيعكس الأمر. وهذه مسألة الخلاف فيها طويل الذيل، وهذه أيضا من الخلافات التي لا ينتهي فيها الخلاف، المسائل التي لا ينتهي فيها الخلاف إلى يوم القيامة، مهما حاولنا أن نرجح وأن نقول بكذا أو بكذا فيبقى الأمر على ما هو عليه، لن يحسم لطائفة ولفريق معين. فلذلك العلماء رحمهم الله أدرجوا هذا يعني مثل هذه الحالة في الخلاف المعتبر. ما معنى الخلاف المعتبر؟ أي معتبر شرعا، بمعنى أن هذا الفريق من العلماء وهذا الفريق الذي يقابله كلاهما استدلوا بنص واحد بدليل واحد، لكن هذا الفريق فهم من هذا الدليل فهما مغايرا للفهم الذي ذهب إليه الفريق الآخر، فهذا خلاف معتبر. لماذا؟ لأن هنا يرد علينا حديثان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعندنا حديث وائل بن حجر. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، والحديث في السنن، سنن أبي داود والترمذي والنسائي، إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه على ركبتيه. واضح. هذا الحديث هو نص في الباب، لكن أين الخلاف الآن؟ الخلاف في تحديد ركبتي ويدي البعير. هل ما يقدمه البعير عند نزوله إلى الأرض هما اليدان أم هما الركبتان؟ فهنا نزاع طويل كما قلت لكم، لم يحسم لأي فريق من يعني من العلماء، فلذلك يبقى الأمر على ما هو عليه. وإن كان يعني بعض أهل التحقيق كأمثال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والقيم ويعني وغيرهم كالحافظ عبد الهادي يعني وغيرهم والإمام الشوكاني قالوا يعني بالترجيح يعني الحديث، حديث أبي هريرة عن حديث وائل والذي فيه تقدم يديك، قالوا الحديث ظاهر لا يحتاج إلى تأويل، ولكن الآخر الطائفة الأخرى تقول لا يحتاج إلى تأويل لأن ذكر فيها البعير كتمثيل، فلا بد أن نحرر، لا بد من تحرير المسألة. كيف يعني كيف ينزل البعير إلى الأرض، وعلى أي وبأي يعني وبأي شيء ينزل، أولا بركبتيه أو بيديه، وكيف لنا أن نحدد اليدين من الركبتين؟ مسألة تبدو يعني بسيطة لكنها آية العلماء، آية العلماء. وعلى هذا فالأمر واسع، لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا، فيبقى الأمر ولله الحمد يعني العلماء جميعا بين أجر وأجرين، من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، له أجر الاجتهاد. إذن فإلى ها هنا تنتهي المندوبات التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى يعني في هذه المنظومة. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى، تكلم عن الفرائض وعن السنن، فرائض الصلاة وعن سنن الصلاة وعن مندوبات الصلاة، انتقل بنا إلى شيء آخر وهو مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة انتقل بنا ليشرح لنا وليذكر لنا ما هي مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة، والمكروه يعني عرفناه قديما فيما مضى، المكروه ما هو المكروه؟ ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم به، أو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم ماذا؟ هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. هذا تعريف الفقهاء يعني للمكروه، هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا 16 مكروها من مكروهات الصلاة، فبدأها بقوله نعم: وكارهوا بسملة تعوذا في الفرض والسجود في التوب كذا. وكارهوا بسملة تعوذا في الفرض، وكارهوا بسملة تعوذا، أي من مكروهات الصلاة عند المالكية البسملة والتعوذ، وقدم البسملة على التعوذ لضرورة النظم والقافية، وإلا فالتعوذ يكون ماذا؟ يكون قبل يعني قبل البسملة. وكرهوا بسملة تعوذا. وهذه الكراهة ينبغي أن نعلم أنها ليست أمرا من الأمور المتفق عليها بين أئمة المذهب، أئمة المذهب المالكي ليسوا متفقين على أن البسملة مكروهة في الصلاة، بل إننا نجد أئمة كبارا، نجد الإمام زروق رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر الشيخ خليل في مواهب الجليل، على مختصر خليل يذكر عن الإمام المازيري رحمه الله تعالى أنه كان يبسمل، هذا الإمام مالكي من فحوله كان يبسمل، فلما قيل له في ذلك، لما قيل له لماذا يا إمام تبسمل في الفريضة في الصلاة وأنت رأس في المالكية، فقال رحمه الله إن علماء وأئمة المالكية قولا واحدا، يعني ما كانش قول آخر، لم يقل أحد منهم ببطلان صلاة من يبسمل، مفهوم؟ كرهوا، لكن لم يقل أحد منهم بأن من قال بسم الله الرحمن الرحيم في صلاة الفريضة تبطل صلاته، ما قال بهذا أحد. ثم قال والشافعية قولا واحدا، أئمة الشافعية يعني كلهم يقولون ببطلان من لم يبسمل في صلاته، والشافعية جميعا يقولون ببطلان صلاة من لم يبسمل. فقال فأنا أبسمل خروجا من الخلاف، أنا أبسمل خروجا من الخلاف، فالمالكية إذا خالفتهم في البسملة فهم لا يحكمون علي بماذا؟ لا يحكمون على صلاتي بالبطلان. لا أحد قال من المالكية المعتبرين أن من لم أن من قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في صلاة الفريضة تبطل صلاته، ما قال بها هذا أحد. إذن الحمد لله أنا سلمت من هذا، ولكني إن لم أقرأ بالسورة بالبسملة، إذا لم أبسمل فماذا عن الشافعية؟ فإن الشافعية يبطلون صلاتي قولا واحدا، لأنهم يعتبرون بسم الله الرحمن الرحيم بعد شنو هي آية من الفاتحة مستقلة. فلذلك قال وهذا هو، شوف هذا هو مسلك طالب العلم النجيب الأريب اللبيب، ألا يوقع نفسه في مواقع الخلاف ومواطنه، كلما استطعت أن تخرج من باب الخلاف فهو أولى لك أفضل لك. فهذا إمام لا أحد يشك في إمامته، وكذلك ابن العربي القاضي ابن العربي المعافري رحمه الله تعالى، فهذا أئمة لا يعني يبسملون ماذا؟ لماذا؟ ليس إمعانا منهم في مخالفة إمامهم مالك، ولكن هروبا وخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وكرهوا بسملة تعوذا، والبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من كتاب الله، أجيبه. أما الشافعية فهي عندهم آية أو لا؟ ولكن اختلف العلماء هل هي آية مستقلة أم ليست مستقلة؟ فالإجماع منعقد بين العلماء جميعا على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية، هذا اتفاق بين العلماء جميعا بين المذاهب جميعا أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل، وهي قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه، إذن جزء من آية، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. طيب كيف نتعامل معها إذن؟ تقرأ سرا، نقرأها سرا، لماذا؟ لأن هناك أحاديث كثيرة، أحاديث أنس بن مالك وأحاديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا إذا يعني دخلوا في الصلاة يبدأون أول ما يبدأون به بقول الحمد لله رب العالمين، فلم يكونوا يبسملون، لكن لا يمنع هذا أنهم يبسملون في السر، لا يمنع هذا أنهم يبسملون في السر، لأن هناك أيضا أحاديث أخرى أيضا تقتضي البسملة. فمن أجل التوفيق بين هذه الأحاديث، ومن أجل أن نعمل بها جميعا، ومن أجل أيضا أن نخرج من الخلاف وأن لا نوقع أنفسنا فيما قد يكون سببا في بطلان صلاتنا عند الشافعية مثلا، ماذا نفعل؟ نبسمل سرا، تقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم تقول الحمد لله رب العالمين، ولا لا بأس من حين لآخر أن ترفع صوتك بالبسملة. لماذا؟ من أجل تعليم الناس. وهذه المنهجية غابت عن كثير من أئمتنا في مساجدنا، كما مر معنا مثلا في القنوت، في قنوت الصبح عندنا في المغرب، الناس منذ بدأوا يصلون وهم يقنتون في مساجدهم في صلاة الصبح، ولكن اسأل الآن واحد من العوام، قل له ماذا تقول أنت عند سكوت الإمام بعد الانتهاء من قراءة السورة، ماذا تقول؟ لا يقول شيئا، وإذا قال شيئا قاله معوجا. لما؟ لأن الأئمة أو هؤلاء المأمومون في حاجة إلى أن يسمعهم الإمام من حين لآخر، هذا القنوت جهرا، وإن كان الأصل فيه أنه سري يقرأ سرا، لكن من أجل أن يعلم الناس. وهذا ما صنعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من حين لآخر يجهر بدعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح في أصله يقرأ سرا أو جهرا؟ سرا، لكن من حين لآخر خطرة يرفع صوته يجهر به، قال حتى يعلم الناس أن هذه سنة. وكذلك ما فعله عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صلاة الجنازة، لما قرأ بفاتحة الكتاب جهرا، قرأ بفاتحة الكتاب جهرا، فقيل له لما تفعل هذا يا إمام والأمر عندنا على خلاف ذلك، يعني لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءة أن صلاة الجنازة يعني يقرأ بها جهرا، قال ليعلم الناس أنها هنا قراءة الفاتحة، أنها هنا قراءة، فمن باب التذكير يعني. إذن فمن حين لآخر لا بأس إنسان يرفع صوته ببسم الله الرحمن الرحيم، وكرهوا بسملة، والبسملة هذه بسملة بسم الله الرحمن، ماذا تفيد يعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، لماذا نقول بسم الله؟ بسم الله يعني باسم جر ومجرور ولا لا؟ والجر والمجرور له متعلق، المتعلق هنا نقدره ماذا؟ نقدره فعلا متقدما ولا متأخرا؟ متأخرا مناسبا للمقام، معنى عندما تقول بسم الله فهناك فعل مقدر محذوف يناسب ذلك المقام الذي أنت فيه. فإذا كنت مثلا أريد أن أشرب الماء أو الماء فأقول بسم الله، تقدير الكلام المحذوف شنو هو؟ بسم الله أشرب، بسم الله أتكلم، بسم الله أكتب، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أخرج من المسجد. فهذه البسملة تناسب المقام، يعني يكون معها كلام مقدر متأخر محذوف يناسب المقام. والباء هنا البسملة هنا الباء هنا للاستعانة على خلاف ما يزعمه المعتزلة. الباء عند المعتزلة هنا للمصاحبة، للمصاحبة. ولذلك أطال الزمخشري في تفسيره الكشاف النفس في هذا، على يعني أراد يعني أن يقعد وأن يعني لنا هذه القاعدة على أن هذه الباء هنا لا علاقة لها بالاستعانة وإنما هي للمصاحبة. لماذا؟ حتى لا يخالف مذهبه، فإن مذهب الاعتزال من أركانه، من أركان مذهب الاعتزال المعتزلة أن الإنسان مسؤول عن أعماله وأفعاله، ليس في حاجة إلى مساعدة ومعانة وإعانة. فعندما تقول بسم الله أقول أستعين بالله، هو يعني مذهب المعتزلة على أنه لا، الإنسان لا يحتاج إلى إعانة، إلى أن يستعين بغيره، لا هو مسؤول عن فعله. وأهل السنة والجماعة لا، يقولوا لا، هي للمصاحبة وهي أيضا للاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، بك بك يا رب أستهل هذا الأمر وأعمل أفعل هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون هذا لما فاجأه الوحي وهو في غار حراء فوق جبل النور، قال له اقرأ، فماذا قال؟ ما أنا بقارئ. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا بقارئ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان منطقيا مع نفسه، لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ثم مرة ثانية اقرأ ما أنا بقارئ. في الثالثة ضمه هو إليه ثم قال، ثم أرسله وقال له شنو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، أنت أمي لا تقرأ ولا تقول ولكن ستقرأ باسم ربك، وما دمت ستقرأ باسم ربك فاعلم علم اليقين أن هذا الرب الذي ستقرأ باسمه سيعلمك قراءة كتاب تحار معه حضارات الأرض إلى قيام الساعة. اقرأ باسم ربك. وكرهوا بسملة تعوذا، قلنا تعوذ جاءنا متأخرا لضرورة النظم والقافية، وإلا فمحله ومكانه متقدم على البسملة. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة، وكرهوا بسملة تعوذا، كرهوا أن تقول في الصلاة أي المالكية، وهذه كراهة مذهبية، ما كان سمعوا كراهة، هذه كراهة مذهبية. كرهوا أن تقول في صلاتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر فيها كما قلنا في البسملة تكون سرا، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة يدعو بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفسه ونزغه، ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يدخل في القراءة. ولكن كما قلنا لنخرج من الخلاف، يقرأها المصلي سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هناك دليل عام يخص القراءة، يعني يتناول القراءة في الصلاة ويتناول القراءة خارج الصلاة، وهي قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه عامة ولم يرد شيء يخصصه، لم يرد شيء يخصصه. قل لا إذا قرأت القرآن خارج الصلاة فاستعذ، وإذا قرأت يعني وإذا كنت داخل الصلاة فلا تستعذ، لا ما ما ما ما ما, ما في. إذن ولكن كما قلنا القاعدة إذا أردنا أن نسلم وأن نخرج من الخلاف يعني نقرأها سرا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة ما معنى الاستعاذة؟ الاستجارة، أستجير بك يا رب، أحتمي بك يا رب، أعوذ بالله، أحتمي بالله. ونحن دائما نقول بأن هناك في العربية هناك أعوذ وهناك ألوذ، تقول ألوذ بالله وأعوذ بالله. فكلمة ألوذ تستعمل، كلمة ألوذ عند طلب جلب الخير. إذا أردت جلب شيء في مصلحتك خيرا لك. وأعوذ كلمة تستعمل في طلب دفع الضر، إذا خفت من شيء يصيبك أو يؤذيك فلا تقول ألوذ وإنما تقول أعوذ. يتربص بالإنسان، فإذا دخل في الصلاة أفسد عليه صلاته، ويسمى هذا الشيطان الخنزب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل في الصلاة الله أكبر فيأتيك من كل مكان ويوسوس لك، ويحاول قدر طاقته وجهده واستطاعته أن يذهب بعقلك وتفكيرك بعيدا عن الصلاة، فتصلي تلك الصلاة فتكون صلاة لا روح لها، لا روح فيها. بالله عليكم لا تحسون بهذا وتشعرون بهذا؟ في بعض الأحيان يشعر الإنسان أنه صلى صلاة لا تعملها ولا ذوق ولا رائحة ولا شيء، لأن الشيطان خلطه فيها. بل إن بعض الناس قد يضيع منه شيء، مال أو شيء أو يعني مفتاح وهذا، فيعني يطوف حوله ويبحث عنه طويلا فلا يجد له أثرا. فإذا استفتح صلاته ودخل في الصلاة أحضرها إبليس وقال ها هي في المكان الفلاني. فلذلك ها هنا لماذا قصد من هذا الكلام؟ يعني يناسب يعني المقام يناسب الاستعاذة والبسملة، لأنك مقدم على هذه الطاعة العظيمة، وهذه الطاعة العظيمة أقسم الشيطان الرجيم أنه سيتصدى لك. ولذلك في السنة أن الرجل يصلي وليس من صلاته إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها، بل قد يصلي الإنسان ولا يدري بماذا صلى، يصلي خلف الإمام ولا يدري بماذا صلى الإمام، بأي صورة صلى، من أين جاء هذا؟ من الوساوس. من أين الوساوس؟ من هذا العدو الباطني، من هذا الشيطان الرجيم. نعم، إذن فهذه يعني الكراهة هي كراهة مذهبية. فالأفضل الإنسان يعني أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل، لكن كما قلنا سرا. نعم، وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض، يعني هذا في الفرض، هذا في الفرض. المالكية لا يكرهون يعني التعوذ والبسملة في غير الفرض، يعني في النافلة في صلاة القيام والتراويح، وهذا هم لا يقولون بكراهتها، وإنما يعني حصروا الكراهة في ماذا؟ في صلاة الفرض. فإذا وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض، نعم، في الفرض والسجود في ثوب كذا، في فرض أي كذلك مما يكره السجود، زيد السجود في الثوب، السجود في الثوب. وفي هنا بمعنى على، أي مما يكره في الصلاة السجود على الثوب، السجود على الثوب. والثوب المقصود به هنا وفي هنا بمعنى على، كما قلنا كما في قول الله عز وجل على حاكي على لسان فرعون مع السحرة، لأصلبنكم في جذوع النخل. والصلب الأصل في الصلب أنه يكون على أو في على الشجر. ولكن هنا العلماء قالوا نعم، قالوا لأن فرعون استعمل هذه يعني هذا الحرف الظرفية في، قال وهو من شدة حنقه وغضبه وتسخطه على هؤلاء الصحراء الذين انقلبوا عليه وآمنوا برب العالمين رب موسى وهارون، من شدة غضبه عليه وقد فضحوه بين الجماهير أراد أن يصلبهم على جذوع النخل، ولكن وهو يصلبهم وهو يشدد عليهم لدرجة أنه أوشك أن يدخلهم داخل الشجر، أن يدخلهم في جذوع داخل جذوع النخل من شدة يعني ربطهم ومن شدة يعني ما شدد عليهم من الصلب. إذن مما يكره أيضا السجود في ثوب، أو بمعنى على ثوب، وهذا السجود على الثوب المكروه هو الثوب الذي يدل على الرفاهية، الذي يدل على الرفاهية، يعني ثوب ناعم، وإن شئتم مثل هذا الشيء الذي نصلي عليه الآن نحن، هذا داخل يعني في الرفاهية. لأن تجد بعض الناس سبحان الله تلقى المسجد مفروش بالحصر، الحصائر موجودة، ثم فوق الحصائر يعني كاين يعني هذا السجاد يعني ما شاء الله المنفوش وهذا الرطب، ثم تجد الواحد منا يأتي بحصيرة معه أو ما يسمى بالسجادة وهذا ويطلقها يعني فوق ذلك كله، وهذا منافي للخشوع كما سيأتي معنا، هذا ينافي الخشوع، لأن المساجد لا ينبغي أن يبالغ الناس في تزيينها، فإن تزيين وزخرفة المساجد علامة عن قرب الساعة. لقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن زخارف المساجد من علامة الساعة، وذكر حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من علامات قرب الساعة زخرفة المساجد، لا تقوم الساعة، هذا ذكر هكذا الحديث، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، فيقول مثلا أهل هذه البلدة مسجدنا أحسن وأعظم وأجمل من المسجد الفلاني، مسجد آل فلان أفضل وكذا وأجمل من المسجد الفلاني، لا تقوم الساعة حتى يتباهى، تكون هناك مباهات وافتخار بالمساجد. والمبالغة في زخرفة المساجد وفي تأثيث المساجد هذا يذكرنا، ولذلك كثير من المساجد في هذا الزمان تذكرنا بالقصور ولا تذكرنا بالقبور. عندما تصلي في مسجد كله ثريات وكله يعني أفرشة فاخرة وكلها يعني هذا يذكرك بالقبور، لا ماشي بالقبور، يذكرك بالقصور، بأهل الثروات وبأهل الحياة. ولذلك أنت عندما تذهب إلى بلدتك مثلا في البادية في الجبل ولا في الصحراء، فتدخل إلى بيتك إلى مسجد قبيلتك يعني القديم، ليس فيه إلا الطين والتراب والأرض حصير وهذا، كيف تشعر وأنت تصلي؟ أنا والله أشعر بشيء غريب عندما أصلي في مسجد متواضع هذا، ويعني فراشه متواضع، أشعر بشيء جديد في نفسي، في شيء يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. فمن ها هنا نبه الناظم الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى على هذه المسألة، ألا يغالي الإنسان في الرفاهية في الصلاة، فلا يسجد على الثياب الفاخرة وعلى هذه الزرابي يعني للمنتفشة وإلى غير ذلك من الأمور. فكلما اقتصد في فراش مصلاه فهو أقرب له إلى الله سبحانه وتعالى. من هؤلاء تذكرون حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي على يعني على خميصة، والحديث في صحيح مسلم، يصلي على خميصة على ثوب لكن فيه علم، فيه يعني بعض الشرات هكا علامات. فلما صلى قال لعائشة: لقد ألهتني أو كادت أن تلهيني هذه الخميصة، اذهبوا بها إلى أحد الصحابة سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنا نسيته، فليأتني بإبن جانيته، أي بثوب يعني كان عنده غليظ وخشين وهذا، ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. في الفرض والسجود في ثوب كذا كورو عمامة وبعضكم به كذا كور عمامة، أي لا ينبغي له أن يسجد وأن يصلي على ثوب مزخرف ويعني يشير إلى الرفاهية وإلى هذا. وكذلك لا يكره له أن يصلي على كور عمامة أو عمامة، العمامة لا يجوز له أن يسجد عليها، عن كور العمامة. الكور هي هذه الدائرة، يعني أكار يعني هذه العمامة إذا أدارها على رأسه بالدوائر هكذا كالعمائم المعروفة. فهذه العمائم لا يجوز له، لا ينبغي له، يكره يعني أن يسجد عليها هكذا. بل كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من كان معتما عنده عمامة وأراد أن يسجد فليحسر هذه العمامة عن بعض رأس جبهته حتى تباشر الجبهة الأرض. فإن العلماء رحمه الله تعالى قالوا: إذا كان هذا المعمم، الإنسان الذي عنده عمامة، سجد على كور واحد، على لفة واحدة يعني دقيقة ورقيقة، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ولكن إن كان كور هذه العمامة غليظا ولم يمكن جبهته من الأرض، فجمهور العلماء ومنهم المالكية على أنه سيعيد، عليه إعادة الصلاة، لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، والذي قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ على سبعة أعضاء. على سبعة أعظم، ما هي هذه الأعظم؟ الجبهة والأنف واحد، واليدين الكفين ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين سبعة. بقي شيء حاجتنا؟ وبعض كمه، أي وبعض كمه، كما أنه يكره له أن يسجد على كور عمامته، فيكره له أيضا أن يسجد يعني أن يحمل شيئا في يعني في في في, في كمه، أو يسجد في كمه على كمه. لماذا؟ لأن الكم، بعض الناس عندهم أقمصة لها أكمام واسعة جدا، كالمصريين مثلا، المصريون يعني أقمصتهم لها أكمام واسعة أكثر وأوسع من فتحة العنق بكثير. فإن كان يعني إن كان هذا الكم واسعا فلا ينبغي ويكره للمصلي أن يعني أن يطلق يعني هذه الأكمام، في يعني يباشر بها الأرض ويضع عليها اليدين، إلا الاستثناء دائما يريد، إلا عند الضرورة. إذا كانت هناك برودة شديدة لا يتحملها، أو كان هناك حر شديد لا يتحمله، فمن كان مثلا يصلي في أرض باردة شديدة البرودة لا نلزمه أن نقول لا تصلي على مثل ما كان نقول إحنا على الدص، لا، لا بد أن يتخذ له يعني شيئا يعني عازلا يقيه يعني البرودة القارسة. وكذلك مسألة الحر، فإذا كان هذا مثلا أراد أن يضع شيئا على جبهته أو تقيه ما يقي جبهته من يعني من حر الشمس أو من البرودة فلا بأس بذلك، والضرورة دائما تقدر بقدرها، لا يتوسع الإنسان يعني في مقام الضرورات، الضرورات رخص واستثناءات، فإذا انتهت يعني فإذا انتهت هذه الضرورة عاد الحكم إلى أصله، عاد الحكم إلى أصله. نعم. وحمل شيء فيه أو في فمه، وحمل شيء فيه أو في فمه، أي كما أنه يكره أن تسجد على كميك أو على الكمام، فأيضا يكره أن تحمل فيه شيء، أن تحمل في كمك هذا الكم شيء من الأغراض ديروا فيه وانت تصلي، لا يجوز هذا، يكره فيه أو في فمه، لا يجوز أن يحمل فيه أي في كمه شيئا وهو يصلي، أو في فمه أن يحمل شيئا في فمه وهو يصلي، يعني قلوا ما شئتم، مثلا بحال هذا العلك، هذا العلك اللي موجود، وهذا المسك أو لأي شيء آخر، شيء لا يكره له أن يحتفظ بشيء في يعني في يعني في في في في, في فمه وهو يصلي، هذا إذا لم يكن مأكولا، أما إذا كان هذا المحتفظ به مأكولا أو مشروبا فهذا تبطل به الصلاة، هذا تبطل به الصلاة، إذا قال والله أنا غادي نهز هذا التمر حتى فمي وحتى نكمل الصلاة ونكمل عليها، وهذا هذه تبطل الصلاة لا، وهذا يقع عندكم، لا تستغربوا، لا تستغربوا، هذا يقع عندكم، أنا أعي ما يخرج من هذا الرأس، عندما يأتي رمضان عندنا في مساجدنا في صلاة المغرب الناس يتعجلون الصلاة، فالمؤذن يؤذن في المقصورة ولا يتركون له المجال حتى يلتحق بالمحراب حتى يقيم، لا هذا كي المؤذن ينتهي من الأذان والإحدى الإمام يقيم، ها يقيم، والناس باقي الله كياكلوا التمر، والفقير قريب يوصل والضالين، وأخونا باقي كيعلك في التمر، هذه خطيرة، هذه والله خطيرة جدا، ينبغي أن تتنبه لها وتنبه عليها. فهذا الأمر الذي ذكره ابن عاشر رحمه الله تعالى في الكراهة، وهو أن تحمل شيئا غير مأكول ولا مشروب تحتفظ به في فمك، أما إذا أخذت شيئا مأكولا أو مشروبا ثم وضعته في فمك على بنية يعني أنك لا، فهذا أمر آخر، يعني صاحبه على خطر، صلاته في خطر. زيد. وحمل شيء فيه أو في فمه، وحمل شيء فيه أي في كمه أو في فمه. نعم. قراءة لدى السجود والركوع. إذن يبدو إن شاء الله عز وجل أننا سنتوقف عند هذا الحد، إن وقت أذن المؤذن، وعلى أن نعود إن شاء الله عز وجل إلى استكمال هذه الأبيات من مكروهات الصلاة التي نظمها الإمام عبد الواحد بن عاشر إلى ذلكم الحين. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.